قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه التوحيد باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه يعني البخاري ومسلم. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيمط زان يعني شيخا كبير السن، وعائل مستكبر العائل الذي يعول أبناء أو يعول نساء أو يعول أقواما تحت يديه، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، لا يشتري إلا بيمينه يعني بالأيمان، وهنا تحمل على الأيمان الكاذبة. قال وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن الشاهد من قوله يشهدون ولا يستشهدون الحديث الأخير فيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. أما عن الشرح قل وبالله التوفيق. قول الله تعالى باب ما جاء في كثرة الحلف أي ما جاء في ذم ذلك، ذم كثرة الحلف، ذم كثرة الحلف. وهنا ما مسائل من هذه المسائل، هل كثرة الحلف محرمة؟ لم يرد نص يفيد أن كثرة الحلف محرمة إلا الأيمان الكاذبة أو ما يخشى معه أن يحلف الشخص كاذبا من باب من حام أن يحلف الشخص كاذبا عفوا أقول مستعينا بالله. كثرة الحلف هل تذم لغير فائدة وتذم إذا كان الشخص كاذبا؟ وأيضا قد قال عليه الصلاة والسلام من حام حول الحمى يوشك أن يواقع، فالذي يعود لسانه على الحلف من ثم قد يقع في الأيمان الكاذبة وهو لا يشعر. قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه بوب بعض العلماء بباب هل يحلف دون أن يطلب منه الحلف، ورد أن النبي حلف أيمانا دون أن يطلب منه القسم، من ذلك قوله والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، من ذلك قوله في قصة العتيف والله لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل، ثبت في عدة مواطن أن النبي أقسم دون أن يطلب منه القسم، ولكن المدقق للنظر يرى أن هذا القسم كان لفائدة، فقوله والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، لبيان أن ما سيصدر من حكم ليس عن هوى، إنما هو حكم بكتاب الله فهو لطمأنينة النفوس. وكذلك قوله والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، دون أن يطلب منه ذلك لقذف الطمأنينة في قلوبهم أن الأمر سواء وأنا لا أتجن عليكم، إنما لو أن ابنتي سرقت لنفذت فيها الحكم، فهذا لطمأنينتهم أيضا. وقد ورد في كتاب الله في معرض ذم الأيمان أو ذم كثرة الأيمان: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، فيه إشعار بذم كثرة الحلف. وكذلك ورد أن ذلك من شأن أهل النفاق، إذ الله قال اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، هذا شأن أهل النفاق، يكثرون من الأيمان الكاذبة لاتقاء ما قد يتوقعونه من البلاء أو العقوبة. فكثرة الأيمان تذم للآتي ذكره: ولا تطع كل حلاف مهين، كذلك لقوله تعالى واحفظوا أيمانكم، ويتحتمل وجهين من الوجوه: احفظوا أيمانكم لا تحلفوا إلا فيما دعت إليه الحاجة، أو احفظوا أيمانكم إما أن تنفذوها وإما أن تكفروا عنها، فهذا الوجه الثاني. والوجه الثالث أن كثرة الأيمان لما كانت من شأن أهل النفاق ونحن مأمورون بالابتعاد عن طريق أهل النفاق وأهل الكفر، كان في ذلك إذن زجر عن كثرة الأيمان، والله أعلم. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، أي أن السلعة قد تباع بسبب الأيمان، منفقة أي مخرجة لها وبيع لها. كما في الحديث الآخر: المنفق سلعته بالحلف الكاذب. الحلف منفقة للسلعة، أي أن السلعة تنفق بسبب ذلك، بسبب تلك اليمين، ولكنه ممحقة للكسب، أي أن الكسب الوارد من البائع الذي أتى بناء على الأيمان يمحق ولا يبارك فيه. وفي الرواية الأخرى: ممحقة للبركة. الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب، أي ممحقة للبركة من الكسب، ففيه ذم الحلف، فيه ذم الحلف، وهذا محمول على الحلف الكاذب، يحمل على الحلف الكاذب أو الحلف حيث لا ضرورة له، والله أعلم. أما حديث سلمان فالسند فيما يبدو صحيح، لكن اللفظة الأخيرة منه: رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، الشاهد ليس بلفظها، إنما الشاهد بلفظ سبق وهو المنفق سلعته بالحلف الكاذب. ما ثلاثة لا يكلمهم الله؟ هل لا يكلمهم الله مطلقا، أو أن هذا محمول على أنه لا يكلمهم كلاما يرحم به أو في بعض المواطن دون بعض؟ فالظاهر الأخير، والله أعلم. وذلك لأن الله أيضا نفى تكليمه لأهل الكفر في عدة آيات: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله، هذا في بعض المواطن. وقد أثبت الله أنه يكلم أهل الكفر في عدة مواطن، لكن كلاما ليس على سبيل الإكرام، كما قال لهم: اخسؤوا فيها ولا تكلمون، قال قبلها كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قبلها قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. وأيضا قد وردت في هذا الباب عدة نصوص تشهد أن الله يكلم أهل الكفر، لكن ليس كلاما يستفيدون منه، إنما للتوبيخ والتأنيب، والله أعلم. قال في الصحيح عن عمران بن حسين، وعمران بن حسين كانت تصافحه الملائكة، أو كانت كما وقفت عليه في الرواية تسلم عليه الملائكة، فلما اكتوى تركت الملائكة السلام عليه، فلما ترك الكي عادت الملائكة للسلام عليه. ورواية التي فيها أن الملائكة كانت تصافحه أحتاج لها إلى سند، أحتاج إلى سند لإثباتها، فلم أقف عليها بسند ثابت بعد بحث، أما تسليم الملائكة عليه فثابت. نعم قد يتضمن المصافحة، لكن أيضا قد لا يتضمنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، أي يأتون للإدلاء بالشهادة دون أن تطلب منهم الشهادة، ويقونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. كيف الجمع بين قوله في معرض الذم يشهدون ولا يستشهدون، وفي الحديث الآخر ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها؟ وجه الجمع بين هذا وذاك أن الحقوق إذا كانت ستضيع لعدم وجود شاهد، والشاهد موجود لكن الكل جبن عن الإدلاء بالشهادة، فإذا تطوع شخص وشهد فهذا خير الشهداء. فمثلا إذا قتل شخص شخصا في الطريق والناس كلهم رأوه يقتله، ولكن لإجرام القاتل خشي الناس من الإدلاء بشهادتهم، فتقدم شخص من الذين شهدوا الواقعة وشهد دون أن تطلب منه الشهادة، فهذا أفضل الشهود، لأن الحق كان سيضيع إذا لم يدلي بشهادته. أما الذي نحن بصدده يشهدون ولا يستشهدون، فمحله إذا تصارع الناس بالشهادات مجاملة من بعضهم لبعض، فالمجاملات قد يعتريها إخلال بالشهادة ويعتريها الرياء كذلك، فهذا وجه الجمع. ووجه الإتيان بهذا الحديث يشهدون ولا يستشهدون في باب الأيمان وكثرتها، أن الشهادة قد تتطلب يمينا، فقد يستحلفك القاضي أنك ستكون الحق، يستحلفك أنك ستقول الحق، والشهادة أيضا تأخذ حكم اليمين. ويخوف في بعض المسائل، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، فيه دليل لأن السمنة مذمومة، السمنة مذمومة في الجملة إلا إذا كانت جبلة، إلا إذا كانت جبلة، فالذي جبل على ذلك لا يذم، لا دخل له فيها. لكن الشره توحش في الأكل، عفوا المكثر من الطعام والشراب، يأكل وينام وإلى آخره، المكثر من ذلك ففي معرض الذم، لأن الله قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. أيضا حديث ابن مسعود يحمل نفس المعنى، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم جيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم وهو النخعي كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، أي لا تتسرع تشهد ولا تتسرع تعاهد. قال المصنف أو الشارع في المصنف عفوا فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، يعني لا تكثر منها. وقد كان أبو بكر يمتدح بقلة الأيمان، وقد قال الشعراء فيما سبق يثنون على من أيمانه قليلة: قليل الألايا حافظ ليمينه، وإن صدرت منه لالية برته، يعني أنه شخص لا يحلف كثيرا لكن إن أقسم ينفذ ما أقسم عليه. الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة فهو سبب. الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه، التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. ما معنى الذنب يعظم مع قلة الداعي؟ بصورة أوسع، قد تكون هناك ذنوب لها عقوبات، ولكن العقوبات تزداد لقرائن تحتف بها. فمثلا السرقة حرام، لكن سرقة الحجيج وفي بلد الله الحرام أشد حرمة. اليمين الكاذبة حرام، لكن اليمين الكاذبة لاقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق أشد حرمة. واليمين الكاذبة بعد صلاة العصر أشد حرمة وأشد إثما. وهكذا الزنا حرام، لكن أن يزني الشيخ الكبير أشد حرمة، وأن تزني مع حليلة جارك أشد وأشد أشد وأشد. وهكذا الذنب من الناس عموما حرام، لكن نفس الذنب من أزواج النبي، فإن الله قال: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فكلما ارتفعت الأجور في باب اشتدت العقوبات لمخالف ذلك الباب. فمثلا العلماء يكرموا والثناء عليهم حسن، لكن الذي يكتم ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بينه الله للناس في الكتاب يلعنه الله ويلعنه اللاعنون. وهكذا الصلاة في المسجد الحرام تتضاعف لفاعلها، والذنب في المسجد الحرام كذلك عقوبته أشد، إذ الله قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فقوله صلى الله عليه وسلم في الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم وشيمط زان وعائل مستكبر، العائل المستكبر الذي يعول أطفالا أو نساء أو بنات أو قوما وسيضيعون إذا لم يقم عليهم، سيضيعون إذا لم يقم عليهم. فهذا العائل المستكبر يعذب ويعاقب، لأنه سيضيع أقواما، يعني هو عائل يعول أسرة، والأسرة جائعة، الأولاد جياع والنساء جياع، وتأتيه الأموال ويستكبر على الناس ولا يقبلها، فيضيع بسبب ذلك من هم تحت يديه. قال الوعيد الشديد، التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، لأن الشيخ طعن في السن يفترض أن الداعي إلى الزنا قليل يختلف عن الشاب. قال: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، أي يحلفون دون أن تطلب منهم الأيمان. المسألة السادسة أو الفائدة السادسة: ثناؤه على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم. السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الأولى يحلفون ولا يستحلفون. الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد، أي لزجرهم، استفيد منه أن السلف كانوا يضربون الصغار لمنعهم من فعل ما يخرم المرؤات أو ما يوقعهم في الآثام. هذا وبالله التوفيق. وإذا كانت ثمة أسئلة فمرحبا وأهلا وسهلا والله المستعان. تفضل. ما حكم من حلف بغير الله؟ تقدم الكلام على هذا بما حاصله أن من العلماء من يقول إنها شرك أصغر إذا كان معظما لمن يحلف به، من العلماء من يقول إنها كبيرة. أما حديث من حلف بغير الله فقد أشرك فهو معلول. نعم. هل صح حديث دعاء ما بين صلاة الظهر والعصر يوم الأربعاء؟ لا يصح. الحلف بالمصحف عليه كفارة. ومن العلماء من يقول إن القرآن كلام الله، والحلف بكلام الله والحلف بصفة من صفاته جائز، لأن أيوب قال وعزتك لا غنى لي عن بركتك فأقسم بعزة الله. نعم. رجل أجبر على شهادة زور وإذا لم يفعل سيتعرض للقتل، يشهد شهادة الحق والله حافظه. إنه قد تترتب على شهادة الزور أن يقتل شخص ظلما لا يشهد زورا، كيف كانت الملائكة تسلم تقول له السلام عليكم؟ نعم. تفضل. هل كل حالف بالله يصدق؟ ليس كل حالف بالله يصدق، فالحالف الذي يحلف بالله إذا قامت البينات على خلاف ما أقسم عليه لا يصدق. والفساق الذين ثبت فسقهم فقد قال تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. نعم. الاستثناء في الحلف جائز عند الجمهور، جائز عند الجمهور. قد قال ابن مسعود موقوفا عليه من قال إن شاء الله في يميني فقد استثنى، المرفوع إلى رسول الله بنفس اللفظ في بعض المقال. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.